بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان الحديث في الدرس الماضي ابتدأنا في أول كتاب الوصايا، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوصايا يعني لها أحكام، وقلنا أنها تدور على الأحكام الخمسة. طيب، شخص أوصى وهو فقير، وارثه محتاج، فأوصى مثلا بثلث ماله يبنى به مسجد أو يساهم فيه في بناء مسجد، فما حكم وصيته؟ مكروه. سنتم لماذا هي مكروهة؟ إنك أنت دعوة الأغنياء خير لكم على يتكففون الناس. طيب، شخص أوصى بماله كله، ولديه ورثه أغنياء، أوصي بماله كله يبنى به مسجد، فما حكم الوصية؟ يحرم. تحرم الوصية كلها أو جزء منها؟ إذن الثلث جائز، وما زاد عليها فهي محرمة. طيب، هي محرمة، لكن إذا أجاز الورثة فإنه يرتفع الإبطال وتكون صحيحة وتبقى الإبطال، لكن يبقى الإثم. طيب، ذكرنا لو أوصى شخص مثلا له أخ وأبوه متوفى، وهذا الشخص لم يتزوج، فأوصى لأخيه، قال مثلا سيارتي هذه أوصيت بها لأخي بعد وفاتي، ثم تزوج وأنجب ابنا، ثم توفي والسيارة ما زالت موجودة، فهل تنفذ الوصية أو لا؟ إذا استغرق الوصية أكثر من أفرض أن المال الذي غير أكثر من كثير، يعني السيارة أقل من الثلث. صح شوف، لأنه أصبح غير وارث. صح، لأنه أصبح غير وارث. طيب، توفي الموسى، الإبن موجود، تنفذ، أن المعتبر في كون الموسى له وارث غير وارث عند الموت وليس عند إنشاء الوصية. طيب، لو أن شخصا أوصى مثلا لصديقه ب100,000 تكون له بعد وفاته، وكان هذا الموصي موسرا ماله بالملايين، فلما توفي كان لا يملك إلا هذه ال100,000، فهل تنفذ الوصية أو لا؟ ثلث. أكثر من الثلث. شلون؟ نعم أحسنت. العبرة بكون المال أكثر من الثلث أو أقل من الثلث هو عند الوفاة، هو عند الوفاة. ما أدري إحنا ذكرنا هذه ولا لا؟ المعتبر الكون ها؟ ها؟ ذكرت شيخ مشهور من العلماء من البنك يثبت بعد القبول أو قبل القبول، لكن كون المعتبر بالثلث أنه حال الموت أو عند الموت اللي ذكرناها بدون شيخ، بس المعتبر في الوصايا قبل الموت بدون الثلاث. ما خيرتك هنا كتابنا المدرس صياغ الوصايا أو قلنا المدرس صياغ الوصايا وعدمه أيضا قبولها وردها عند وجود شرطه وهو الموت. يمكن نتكلم عنها اليوم كلمة الموصى به. طيب ذكرنا أركان الوصية وهم كم؟ أو أربعة. قلنا خامس ليس ركن لأنها قد تصح الوصية بدونه. نعم ما هي الوصية؟ نعم الموصي والموصى به من المال والموصى له والصيغة. الموصى إليه قلنا هو الشخص الخامس لكنه ليس ركنا لأنه أحيانا يوصي ولا يعهد إلى شخص بتنفيذ هذه الوصية. طيب الموصى له من الذي يصح أن يوصى له؟ ما ضابط من يصح أن يوصى له؟ من يصح تملكه؟ هذا إذا كان شخصا أملتها لا يشترط في هذا الشرط. مثلا لو أوصى لمسجد أوصى مثلا لجمعية تحفيظ القرآن أو ذلك فهي جهة، فهنا لا يشترط أنها يصح تملكها. طيب نعم يقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وبالمعلوم كبما يحمل أو كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الوصية. تقدم عن الموصي والصيغة والموصى له، وهذا هو الركن الرابع وهو الموصى به وهو المال المتبرع به. المال المتبرع به المؤلف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الفصل أمثلة لما يصح الوصية به مما يعني قد يكون فيه إشكال، مما قد يكون فيه إشكال، وإلا فضابط ما يصح الوصية به أو يشترط للموصى به، يشترط الموصى به الإمكان أن يكون ممكنا والاختصاص. وإباحة المنفعة ثلاثة: الإمكان والاختصاص وإباحة المنفعة. الإمكان بأن يكون ممكنا، فإن لم يكن ممكنا فلا تصح الوصية به. مثلا قالوا: لو قال أوصيت بعبدي المدبر. العبد المدبر هو الذي علق عتقه ميته. السيد إذا علق عتق عبده بموته خلاص، متى ما مات السيد عتق العبد. فلا يصح للسيد أن يقول أوصيت بعبدي بعد وفاتي لفلان، إنه خلاص صار العبد بعد وفاتي حرا فلا يملكه الموصي. فهنا لا يمكن إذن أن يملكه الموصي، فنقول هنا لا تتحقق الوصية. إذن هذا الإمكان. الشرط الثاني قلنا الاختصاص، فلا يصح أن يوصي بمال غيره. فلا يقول مثلا بيت أخي أوصي به بعد وفاتي لفلان، نقول لا، أو سيارة أخي أو أرض أخي أو أرض صديقي مثلا أو أرض والدي، والده مثلا على قيد الحياة، يقول أوصيت بأرض والدي لفلان بعد وفاتي، يقول لا يصح، لأن هنا لا، يعني هذا الأرض ليس مختصا به، لا يملكه، لا يملكه. والثالث إباحة المنفعة، فلا يصح أن يوصي بما منفعته محرمة، بما منفعته محرمة. مثل لو أوصى بخمر أو أجزاء ميتة لا يصح الانتفاع بها، فهنا لا يصح الوصية، لأن المنفعة سلامة، لأن المنفعة هنا محرمة. إذن هذا الضابط. المؤلف رحمه الله الآن سيذكر أمثلة يعني أشياء لا تصح في عقود أخرى وتصح في الوصية. يعني مثلا الأمر الأول يجوز أن تسليم، يجوز أن تسليم مر علينا في البيع، البيع أنه من شروط صحة البيع القدرة التسليم، فلا يصح بيع المعجوز عن تسليم. هنا قال تصح الوصية في المعجوز عن تسليمه. انظروا تحققت فيها الشروط الثلاث: الإمكان، أنا أنه يمكن أن يرجع إليه فيستفيد من الموصى له، أيضا الملك وما زال مالكا له، أيضا إباحة المنفعة، منفعته مباحة. فتحققت فيها الشروط الثلاث. الوصايا كما تقدم من أبواب التبرعات، والفقهاء رحمهم الله تعالى يتسامحون في أبواب التبرعات ما لا يتسامحون في أبواب المعاوضات، ومن أمثلة ذلك ما يقررونه في هذا الفصل: تصح بما يعجز عن تسليمه. قالوا: لجريان الوصية مجرى الإرث، جريان الوصية مجرى الإرث، فكما يورث المعجوز عن تسليمه فكذلك تصح الوصية به. مثل كآبق وطير في هواء، فهذا يصح الوصية به. طيب لماذا؟ يقول إنه ما في ضرر، إن توفي هذا فتيسر أن الموصى له ينتفع بالوصية، وإن لم يتيسر له بطلت الوصية، ما في ضرر على الموصى له بهذه الوصية. ومثل البيع، البيع لو مثلا ما تيسر هذا الشيء المبيع، هنا كيف هذا سيفسخ؟ ستحصل مشاكل، فهنا ما في عوض عن هذه الوصية. فأن الموصى له إما أن يكون غانما أو سالما، لن يغرم، خلاف المشتري يكون إما غانما أو غارم. طيب قال: وبالمعدوم، وبالمعدوم، قال المعدوم يجوز العقد عليه في بعض العقود، يعني مثلا السلم، السلم، السلم يكون مسلم فيه معدوما، عدوما، يدفع مالا على أن يتحقق له مسلم فيه بعد سنة مثلا، وأسلم في ثمر، ثمر هذا معدوم حاليا، فقالوا يصح بالسلم ونحن العقود، فصح في الوصية، ولأن الوصية كما قدم من باب التبرعات فيصح الوصية المعدوم. قال كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا، يعني قال مثلا أوصيت للفقراء بما تحمل شاتي هذه أو بما تحمل بقرتي هذه، يكون يصح. لو قال بما تحمل شاتي حتى تموت، أو بما تحمل شاتي حملين بعد وفاتي مثلا، فهنا يصح. قال أبدا إن حتى تموت أو مدة معينة، قال حملين ثلاث أربع قيدة بالسنين سنتين بعد وفاتي، فيجوز ذلك كله. هنا قال هنا قوله فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، هنا لن يتضرر الموصى له إن لم يحصل من هذه الوصية شيء بالمعجوز عن تسليمه، بمعنى لم يستطع أن يقدر على تسليمه، أو بالمعدوم بمعنى أنه لم تحمل هذه الشجرة أو لم تحمل هذه الشاة أبدا بعد وفاته، فهنا يقولون بطلت الوصية، بطلت الوصية. هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة بطلت فيها الوصية، تقدم لنا في الدرس الماضي مسائل بطلت فيها الوصية. المؤلف رحمه الله لم يذكر مبطلات الوصية، لم يذكر مبطلات الوصية، أنا ما أذكرها لكم، لكن أبحثوا في كتب المذهب الأخرى تجدونها يعني في بعض المختصرات، ما أقول لكم هذه المطولات، في المختصرات بعض المختصرات تجد النصين على مبطلات الوصية يعني جمعينهم في موضع واحد. وتصح بكلب صيد ونحوه. ما يملك الرجل اللي له العبد، العبد مبدأ الرجوع في التدبير، لا العبد إذا كتبه في الكتابة لا يملك السيد الرجوع، العبد هو الذي يعجز نفسه يقول خلاص ما استطعت فيرجع، لكن في التدبير ما يملك. ها احتمال بس مش مهم. سيدي الشيخ مثل مسألة الوقف إذا أوقف قلنا ما يركب أي نعم تقريبا إيه عندهم قاعدة الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، فإذا أسقط حقه في شيء في الأصل لا يعود. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز بعضه. أحسنت. هنا أيضا يعني أمثلة لا يصح بيعها تصح الوصية بها، هذه حقوق الاختصاص، كلب الصيد، زيت المتنجس، هذه يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، مع ذلك يجوز الوصية بها إن فيها منفعة مباحة، إن فيها منفعة مباحة فيجوز الوصية بها، فيجوز الوصية بها. طبعا قالوا الزيت المتنجس لغير مسجد، أما الزيت المتنجس إذا أوصى به المسجد قالوا لا يجوز، لأنه يفضي إلى تنجيس المسجد. طبعا الفرق بين المتنجس والنجس، أحسنت، تنجس نجاسة طارئة، أما النجس نجس إيه نجس يعني مادته نجسة. طيب قال وله ثلثهما أي للموصى له ثلث الكلب وثلث الزيت ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. بمعنى مثلا شخص عنده كلب صيد مثلا ماله قلنا 100,000، قال أوصيت بكلب الصيد هذا لمحمد، ما عنده إلا كلب واحد، ما عنده إلا كلب واحد. يقول المؤلف رحمه الله تصح الوصية بالكلب، لكن هل يستحق الموصى له الكلب كله؟ هل يستحق الموصى له الكلب كله؟ يقول لا، له ثلث الكلب ولو كثر المال. ولو كثر يعني له 100,000 والكلب مثلا كلب مثلا قيمته مثلا 10,000 أو 10، لكن قالوا له الثلث. لماذا؟ قالوا الكلب ليس مالا وإنما هو حق اختصاص، فليس له مقابل في التركة، ليس له مقابل في التركة. فلذلك قال مدام ليس له مقابل فكأنه مال مستقل أو شيء مستقل، فليس للمالك أن يوصي بأكثر من ثلثه. في سامع يعني يقسون الحق حق الاختصاص على حق المال، حق الاختصاص يقسونه على المال، فيقولون ليس له إلا أن يوصي بثلثه والباقي لورثة، إلا إذا جاز الورثة أن يوصى له أن يستحق الباقي فلهم ذلك، وإلا فيقولون الورثة يشاركونهم في هذا الوصي، فيكون لهم الثلثان وله الثلث مثل المال. لو أوصى له بماله كله فيقولون تصح الوصية بالثلث، والزال الثلث يتوقف عند الورثة، يكون هذا مثل كأنه مال مستقل فله ثلث والباقي يتوقف على إجازة الورثة. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى. في قول آخر أنه إذا كانت قيمته يعني لو صح بيعه، إذا كانت قيمته لا تتجاوز الثلث فله الكلب كله ولو لم يرضى الورثة. القول الأول شيخ كأني أخرجت من أصل المال، على القول الأول. على القول الأول يكون كأنه مال، إيه كأنه كأن الموصي يعني لا يملك إلا هذا، فيأخذ ثلثه والباقي من الورثة إلا إذا جازوا إيه زيادة. يقولون هذا الكلب وكذلك الزيت المتنجس هذا لا يجوز بيعه، المال يجوز بيعه. يقولون هذا يعني له قسم خاص حق اختصاص، ليس مالا يملك ويجوز بيعه. فلما امتاز بهذا قالوا لا يدخل في المال، لا يدخل في المال، فالورثة يقاسمونه فيه. هذا المقصود. لا يقسونه على المال، يقسونه كما لا يجوز الوصية له بأكثر من ثلث المال، فكذلك في حق الاختصاص لا يجوز. قياسا نعم. وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولودية دخلت الوصية، ومن أوصي له بمعين فترك بمعين فترك بطلت، وإن تلف المال غيره فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. أحسنت. هنا أيضا ذكر مسألة أخرى أيضا لا تصح الوصية بها ولا يصح العقد عليها بالبيع، تصح بالمجهول، تصح بالمجهول كعبد المشاهد. يعني عنده مثلا 10 عبيد، قال أوصيت لزيد بعبد، أو عنده يعني قطيع شيء من الشياة فقال أوصيت لزيد بشاة لم يعينها والعبد لم يعين، يكون يصح قالوا لأنها لما صححناها بالمعدوم فالمجهول من باب أولى. قالوا ولأن الوصية تجري مجرى الإرث كما تقدم والمجهول يورث فكذلك يصح الوصية به، ولأنه يتسامح في التبرعات ما لا يتسامح في المعوضات. طيب قال ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني لو قال شات طيب شو نعطيه عندها بمئة شات، قال يعطى أي شات منها، المهم أنها شات في العرف، شات في العرف. ماذا قيد المؤلف في العرف؟ لأنه أحيانا يختلف الحقيقة اللغوية عن العرفية، تختلف الحقيقة اللغوية عن العرفية. فمثلا الشاة تطلق على في اللغة، في اللغة تشمل أنثى والذكر، لكن في العرف الأنثى. فلو قال شاة والعرف أن الأنثى خاص نعطي شاة، ما نعطي إيه ذكر تيس مثلا، نعطي شاة وهكذا. طيب أحسنت. وإذا مثلا لغة يطلق على إيه العرف، نعم، إذا كانت مثلا يطلق عليها شاة إذا تجاوزت السنة تجاوزت الأشهر فيتقيد بذلك. وسبق أن ذكرنا قاعدة في ألفاظ المتكلمين في الأوقاف والوصايا والطلاق إلى آخره، وأن المعتبر فيها النية. فإن تعذر مثلا هذا الموصي توفي ما نقدر نعرف نيته، فنرجع إلى العرف. فإن اختلف العرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية. قال وإذا وصى بثلثه فاستحلف مالا ولو دية دخل في الوصية. هذا اللي يمكن سألت من قبل شوي. المعتبر إذا في الثلث، في الثلث متى يكون ثلث المال؟ المعتبر وقت الوفاة، المعتبر وقت الوفاة. فإذا وصى بثلثه مثلا كان عام 1420 أمواله 100,000، توفي عام 1440 وكانت أمواله مثلا مليون، وصى بثلث ماله، فنقول المعتبر الثلث حال الوفاة، حال الوفاة. إذن المعتبر حال. قال حتى لو جاءه مال بعد الوفاة فيدخل في الوصية، فلذلك قال فاستحدث مالا ولو دية، الدية تثبت له بعد الوفاة. مثلا توفي بحادث مروري، توفي بحادث مروري وكان الخطأ على المتسبب الآخر 100%، فلزمت الدية، والدية الآن 300,000. فيقولون 300,000 أيضا ثلثها تدخل، إذا أصاب الثلث مثلا ثلثها أيضا تدخل في الوصية، ثلثها تدخل في الوصية. طيب قال ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. لو قال أوصيت بسيارة هذه لمحمد، السيارة يستخدمه، حصل حادث فتلفت تماما ما تصلح، لما توفي جاء محمد يطالب بهذه الوصية، نقول السيارة أن تلفت فبطلت الوصية، ما نقول يستحق سيارة بدلا، ما نقول يستحق سيارة بدلا، أنه أوصله بمعين. لكن لو أوصله بمطلق قال أوصيت بمحمد بسيارة، هنا نرجع إلى مسألتنا السابقة، تصح بمجهول كعبد المشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، فنقول إذن يعطى، أو مثلا توفي لو عنده مثلا 5 سيارات كلها اشتراها بعد الوصية، كلها اشتراها بعد الوصية، فنقول يعطى أحد هذه السيارات إذا خرجت من الثلث. قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. تلف المال المقصود بهذه المسألة، لو مثلا شخص عنده مثلا 500,000 ريال وعنده سيارة فقال أوصيت بهذه السيارة لمحمد، أوصيت بهذه السيارة لمحمد، فتلف هذا المال ولم تبقى إلا هذه السيارة، ولم تبقى إلا هذه السيارة، فهل يستحق الموصى له؟ فهل يستحق الموصى له هذه السيارة كاملة أو لا؟ نقول تلف المال، تلف المال بعد الوصية إما أن يكون قبل وفاة الموصي، إما أن يكون قبل وفاة الموصي، فإن تلف قبل وفاة الموصي ولما توفي الموصي ما بقي إلا هذه الوصية، فنقول الموصى له يستحق ثلثها فقط لأنها لم تخرج من الثلث، يستحق ثلثها ما لم يجز الورثة الزيادة عليها، ما لم يجز الورثة الزيادة عليها. فإذا كلام المؤلف هنا على ما إذا تلف المال قبل وفاة الموصي، أما لو تلف المال بعد وفاة الموصي في الحالة الثانية فإن الموصى له يستحق الوصية بكاملها، يستحق الوصية بكاملها إن خرجت من الثلث، إن خرجت من الثلث. فنقول إذن إذا تلف المال قبل وفاة الموصي فلا يستحق الموصى له إلا ثلث هذه الوصية، ثلث هذه الوصية، والثلثان للورثة إلا إذا جاز الورثة الزيادة. هذا كلام معلفنا قلت عن حالنا، لا كلام عن الحالة الثانية، كلام إذا تلف بعد وفاة الموصي فنقول، تلف بعد وفاة الموصي فنقول الوصية تثبت للموصى له. طيب لو كانت السيارة التي أوصى بها قيمتها مثلا 100,000، قيمتها 100,000 وهو ليس في رصيده يوم توفى إلا 100,000، فهي حقيقة جاوزت الثلث، جاوزت الثلث، صارت نصف المال، فنقول له ما يقابل الثلث، له ما يقابل الثلث والزائد يكون للورثة، أو ما يقابل الثلث والزائد يكون للورثة. إذن إذا تلف المال غير هذا المال الموصى به، نقول إذا كان تلف قبل وفاة الموصي فما إذا يستحق الموصى له من الوصية؟ ثلث، ثلث هذه الوصية إلا إذا جاز الورثة الزيادة فرغم ذلك. إذا توفي بعده، نعم إذا تلف المال بعد وفاة الموصي تثبت له الوصية، فتثبت له الوصية إذا خرج هذا المال من الثلث. أما إذا لم يخرج، يعني كان هذا المال أزود من ثلث التركة، فنقول له ما يقابل الثلث. قوله المصنف وإذا وصى بثلثه فاستحق ثمانا، لو أوصى مثلا شيخ بشهر في فلان بعد شهرين أنتجت، جاء توفي بعد شهرين لا يعطيه الأنجة تقول له تشمل عاد أوصى بشاة أوصى له بشاة بشاة معينة أيوة هذه الشاة معينة أنتجت مدة مثلا شهرين أو ثلاث أشهر توفي بعد ثلاث أشهر وأنتجت هل نعطيه الآن الشاة الواحدة ولا نحسب النتائج أحسنت طيب شو رأيك هل يدخل النتائج في الوصية أو لا أوصله بشاة معينة فنتجت ثم توفي فهل يدخل نتاجها في الوصية أو لا عندنا قاعدة في النتاج زيادة الفصل التابع سكر كيف سكر ايش يريد نعم طيب عندنا قاعدة في النتاج النتاج يتبع الأصل النماء يتبع الأصل فمالك النماء هو مالك الأصل جيد واضح طيب من اللي يملك الأصل وقت الحياة وقت حياة الموصي الموصي نفسه فالنتاج يتبع في الملك يكون النتاج تبع للمال أقصد تبع لمالك المال إذا توفي الآن خلاص قبل خلاص نتجت بعد القبول فلا فالنتاج الذي قبل الوفاة يكون للموصي فيكون التركة لا من الوصية لأن القاعدة في النماء أن النماء يتبع الأصل في الملك من يملك الأصل يملك النماء ما له حق النتاج اللي قبل الوفاة ما له حق في الصورة هذه ما تكون لها الأشياء أي الشاة فقط استحمام المودية نعم هو خلاف لكن هل دخل هذا الأولى ما أعرف شيء خلاف المسألة أن الدية لا تدخل الدية الثانية تكون كلها للورثة لا تدخل في الوصية لأن الملك كان بعد الوفاة نعم حتى لو كانت دية قتل عمد لأنهم قالوا في تعليلهم في دخول الدية قالوا الدية بدل النفس والنفس ملك لصاحبها فكذا بدلها نعم باب الوصية بالأنصباء والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب والد معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوالد ما شاء هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن وصية بالأنصباء والأجزاء الأنصباء يقصد مثل نصيب أحد الورثة يعني الأنصباء ما أضيف إلى الورثة والأجزاء ما أضيف إلى تركة الفرق بينهما أن الأنصباء ما أضيف إلى الورثة مثل نصيب أحد الورثة الأجزاء ما أضيف إلى التركة يعني سهم من التركة أو جزء من التركة ونحو ذلك فيقول إذا أوصى له بمثل نصيب هذا الوصية بالأنصباء إذا أوصى له مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذه تحتاج أنك تعرف تقسيم التركة وما تصح من المسألة. فمثلا ذكر مثلا كل شيخ ما لم تجد طبعا هذا ما لم يعني عندنا القاعدة العامة أنه لا يجوز زيادة على الثلث. فلو مثلا قال أوصيت لفلان مثل نصيب ابني ليس له من الورثة إلا ابن له واحد، فإذا قلنا له مثل الابن سيكون نصف، سيتقاسم هذا نصف هذا نصف، نقول هنا لا يجوز الزيادة على الثلث إلا إذا رضي، إلا إذا رضي الابن انتزل. الوصية مثل نصيب أهل الورثة هذه تراها يعني لها أمثلة في الواقع، وهو غالبا يوصي الجد لأولاد ابنه الذي توفي قبله. مثلا عنده 5 أبناء، أحد الأبناء توفي قبله وله أبناء، فالجد من محبته لأولاد أولاده ما عندهم أبن يرعاهم وكان هو مثلا مسؤول عنهم وقت حياته، يقول أوصي بأن يكون لأبناء ابني مثل نصيب أحد أولادي، يعني كأنهم نصيب أبوهم اللي كان بيجي يجيهم يتقاسم، فيوصي بذلك، وهذا يعني له نصيب في الواقع. فما العمل؟ كيف يقسم؟ يقولون يعتبر كأنه ابن منهم. قال فله مثل نصيب مضموما إلى المسألة، فتصحح مسألة الورثة ونزيد عليها مثل نصيب ذلك الوارث المعين. فمثلا قال أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. إذا كان توفي عن ابنين فقط فالمسألة من اثنين لكل واحد واحد، فيقول الآن صح المسألة من اثنين لكل واحد واحد، خلاص أضف عليها واحد في المسألة من 3 لكل واحد واحد فيصير الثلث. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، إذا كانوا 3 فله ربع، إنما ستكون من 3 فهو الرابع، واحد من 4 والربع. إذا كان معهم بنت يعني 3 وبنت المسألة من كم؟ 3 أبناء وبنت 7 3 أبناء وبنت 7 أضف عليه وقال مثل نصيب ابني فأضف عليه 2 يصير 9 وله 2 من 9. إذا قال وإن كان معهم بنت فله 9 فله 9 قال وإذا وصى له هنا أوصى له مثل نصيب وارث معين. إذا قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي فلم يبين، عنده زوجة عنده أم عنده بنات عنده أولاد ولم يبين، نقول له مثل مال أقلهم نصيبا لأنه هو المتيقن. ضرب الأمثلة قال مع ابن وبنت له الربع، ابن وبنت مثلا من كم؟ 3 طيب الابن له كم؟ 2 والبنت 1 أيهما الأقل؟ البنت، يكون له مثل نصيب البنت، نزيد له 1 يصير المسألة من 4 إذن يكون له الربع. ومع زوجة وابن أو 9 زوجة وابن زوجة لها الثمن والابن له الباقي 7 وهذه لها 1 فنزيد له 1 مثل نصيب الزوجة فيكون من 9 له 9. طيب هذه الوصية بالأنصباء، إذا واضح إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين قسمنا المسألة ثم زدنا مثل نصيب هذا الوارث. إذا أوصى له بمثل نصيب وارث ولم يعين فنعطيه مثل ما لأقلهم نصيب. طيب الوصية بالأجزاء، قال إذا أوصى له بسهم من ماله، قال أوصيت لفلان بأن يكون له سهم من التركة. كم نعطيه؟ الربع، الثلث، الخمس؟ قال له السدس، له السدس. استدلوا على ذلك بأن هذا قول علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، استدلوا بأقوال الصحابة رضي الله عنه. وأيضا قالوا بأن السدس في بأن السهم في كلام العرب يطلق على السدس، يطلق على السدس. ذكروا هذا منسوبا إلى إياس بن معاوية رحمه الله. وذكروا في الباب حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا أوصى لشخص بالسدس بسهم فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس، لكن هذا حديث لا يصح، لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا يعني أخذوا بأقوال الصحابة. هناك قول آخر في المسألة، وهو أنه يكون ليس السدس وإنما هو جزء من المال، يعني مثل المسألة التي تليه، وشينا وجزء محض أعطاه الوارث ما شاء، يعطى نصيب التركة، لا يتقيد بسدس، لا يتقيد بسدس. قالوا مثل لو قال أوصيت له بجزء من مالي أو بجزء من التركة فيعطى ما شاء، يعطيه الوارث ما شاء، فيكون سهم التركة مثل الجزء من التركة. الفقهاء الحنابلة يفرقون، والقول الثاني بالمذهب وهو الذي يميل إليه ابن قدامة رحمه الله أنه يكون له جزء من المال، يكون له جزء من المال لا يتقيد بالسدس. طيب لو قلنا الشيخ بجزء من المال قد يعطي مثلا مال يعني زهد يعني مال يقول هذا أعطيته. طيب هذه سنتكلم عنها بعد قليل إذا تكلمنا عن شيء أو جزء أو حظ. طيب قال وبشيء أو جزء أو حظ، إذا قال أو زي فلان بجزء من التركة أو بشيء من التركة أو بحظ من التركة، قالوا يعطيه الوارث ما شاء، يعطيه الوارث ما شاء، لا تقيد بشيء. قالوا لأنه الحد والجزء والشيء والحظ، قالوا لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيبقى على إطلاقه، يصدق عليه أقل ما يقال. هكذا أرجع قول الصحابة لا، هنا الصحابة قولهم في السهم، أي في السهم فقط، لكن شيء أو جزء أو حظ لا. طيب هذا هنا قال القائل. هناك احتمال آخر ذكر الشيخ محمد الأديبي رحمه الله أنه إذا دل العرف على أنه لا يقصد هذا المال المعين فإنه لا يعطي. يعني مثلا يقول شخص عنده 10 ملايين وقال أوصيت لفلان بجزء من مالي، فيقول لا يصل، لو أعطاه ورثة ريالا قال هذا جزء من ماله، قال لا يصلح هذا، ولا يعني يعطى الجزء الذي يعتبر عرفا أنه يريد أن يوصي به أو أنه يوصي به أمثاله ونحو ذلك، مما نظن أنه يريد أن ينفع الموصى له به. فمثل 10 ملايين ما يريد أن يوصي بريال ويترك هذه الأموال الطائلة لتركه لورثته. أنا أقول يعطى يعني ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني مثلا لو قلنا مثلا 5000 10000 منها هذه يصدق عليها أنها جزء من ماله ولا تؤثر على الورثة. وكذلك السهم، السهم حتى الشيخ محمد رحمه الله يميل إلى قول اللي ذكرناه عن قدامة أنه لا يتقيد بالسدس، لا يتقيد بالسدس، وإنما يكون يعطيه وارث ما شاء بشرط أن لا يخالف العرف، يخالف العرف. نعم. باب الموصى إليه، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبد. ويقبل بإذن سيده. سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الموصى إليه وهو الشخص الخامس في الوصية، وليس ركنا لأنه قد يوصي شخص بشيء ولا يعهد لآخر بتنفيذ وصيته. فيتكلم عن الموصى إليه، والإيصاء إلى الشخص هذه ولاية، حقيقة هي ولاية لتنفيذ الوصية. وهل يستحب الدخول في هذه الولاية أو لا؟ الفقهاء رحمه الله تعالى الحنابلة قالوا لا بأس بالدخول في الوصية، يعني أنها على الإباحة، قالوا لا بأس بالدخول فيها لمن قوي عليها ووثق من نفسه، بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث دخلوا في تنفيذ الوصية، ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الموصى إليه. شروط الموصى إليه، قال لا بد أن يكون مسلم. إذا كان الموصي مسلما، إذا كان الموصي مسلما فلا بد أن يكون الموصى إليه المعهود إليه تنفيذ الوصية أن يكون مسلما. قالوا لأن فلا تجوز الوصية إلى الكافر، يعني أن لا تجوز الوصية إلى الكافر، يعني أن يعهد بتنفيذ الوصية إلى الكافر. قالوا لأن الوصية ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أما الكافر، أما وصية الكافر، الكافر لو أوصى فيجوز أن يوصي إلى كافر بتنفيذ وصيته، لا كافر بتنفيذ وصيته، لأن هنا لا يتحقق فيه معنى تولي على المال المسلم. طيب مكلف أي بالغ عاقل، قالوا لأن غير المكلف يحتاج إلى من يقوم عليه، فكيف يقوم على تنفيذ مال الوصية؟ عدل، عدل أو أنه يحتاج فيها إلى أمانة تشترط فيها العدالة. رشيد، الشرط الرابع الرشيد، قالوا فلا تصح تولية السفيه في المال، لأن هذا تصرف يحتاج إلى قوة، هذا تصرف في المال يحتاج إلى قوي فيه، أو السفيه ضعيف في التصرف فيه المال. إذن هذه ضوابط الأربعة، الإسلام إذا كانت وصية مسلم، والتكليف والعدالة والرشد. قال ولو عبدا، ولو شرط خلاف عبد، فيجوز الوصية إلى العبد أن يعهد إليه تنفيذ الوصية. قالوا لأن العبد تصح استنابته في الحياة فصح الإيصاء إليه، فصح الإيصاء إليه كالحر، صح الإيصاء إليه كالحر. قال ويقبل، يعني عبد غير الموصي يقبل بإذن سيده، لأن منافعه مستحقة لسيده فلا يفوت عليه بغير إذنه. نعم. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. سنت. من خصائص الوصايا، خصائص الوصايا أنها يعمل بها كلها ما أمكن، يعمل بها كلها ما أمكن، ما لم يوجد ما يدل على النسخ، على أن الوصية الثانية ناسخة للأولى أو متأخرة ناسخة متقدمة. فلو وجدنا وصيتين، واحدة قبل وفاة الموصي بعشرين سنة، واحدة قبل وفاة الموصي بسنة واحدة، فنعمل به. ولم يقل إن هذه الوصية الثانية ناسخة الأولى، فنعمل بالوصيتين، فنعمل بالوصية. ذلك سبق أن قدمنا، لابد لكي يكون الشخص دقيقا أن إذا كتب وصية أن يقول هذه الوصية ناسخة لما قبل، لأن لا يثير اللبس لما بعد والنزاع. فإن نقول إذا قال هذه الوصية ناسخة لما قبل رفع الإشكال، في وصيات السابقة. لو كان فيها تعارض على شخص بتغير في وصيته، يعني مثلا قال أوصيت لفلان بربع مالي ثم اختلف، ثم قال أوصيت له بخمس مالي، الأصل إذا ما اسمه يعني ما دل القرينة أو البينة على أنه رجع عن الأولى فيعمل بهما كلهما، فإذا لم تخرج عن الثلث فيعمل بها كلها، إذا كانت زائد عن الثلث لو قال مثلا أوصيت له مرة قال أوصيت له في الربع، مرة ثانية قال أوصيت له بالثلث، فلو أنا ربع مع الثلث ثالثا الثلث، فنقول نبقى على الثلث. فنقول إذن من خصائص الوصايا أنه الأصل أنه يعمل بها كلها ما لم يوجد ما يدل على الفسخ، والفسخ إما باللفظ أن يقول هذه الوصية ناسخة لما قبلها، وإما في القرينة يعني مثلا لو أنه في الوصية الأولى أوصى بالسيارة ثم باع هذه السيارة، فهنا نقول هذه قرينة أنها مفسوخة. طيب قال إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيد اشترك، يعني في الوصية اللي قبل 20 سنة أوصى إلى زيد أن يقوم على تنفيذ وصيته، الوصية اللي قبل فاته بسنة أوصى إلى عمرو أن يقوم تنفيذ وصيته ولم يعزل زيدا، فهنا يشتركون في تنفيذ هذه الوصية لأن اللفظ لا يدل على العزل وقد أمكن الجمع. قال ولا ينفرد أحدهما بالتصرف لم يدعو له، يعني لا بد أن يكون التنفيذ من قبلهما كليهما، ولا ينفرد أحدهما بالتصرف إلا إذا جعله له الموصي. يعني مثلا لو قال له في وصية واحدة، مثلا قال أوصيت إلى زيد وعمر أن يقوم على كذا وكذا وكذا، ويكون لزيد فقط صرف أموالي، يعني أوصى عدة جهات، ويكون لزيد فقط صرف أموالي إلى جمعية تحفظ القرآن، فالذي يصرف أموال جمعية تحفظ القرآن فقط زيد، عمر ما له حق يصرف لأنه هنا فوض التصرف المعين إلى أحدهما. إذن لذلك قال ولا ينفرد أحدهما بالتصرف لم يجعل له، فإذا جعل لأحدهما التصرف في شيء معين فإنه له أن ينفرد، إذا أطلق لم يفرد أحدهما تصرف معين، فنقول في كل التنفيذ وصية لابد أن يشترك الاثنان معا. نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، قضاء دينه وتفريقة ثلثه والنظر لسواره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوصية لابد، يعني في الإيصاء إلى الشخص لابد أن يكون هذا التصرف الذي كلفه بتنفيذه أن يكون معلوما، أن يكون التصرف معلوما، فلا يقول مثلا، يعني مثال التصرف المجهول، فلا يقول مثلا أوصيت إلى زيد بالتصرف في أموالي، تصرف في أموالي في أي شيء، هل هو في قسم التركة، هل هو في التبرع، في قضاء الدين، مجهول التصرف، مجهول. فلذلك نقول هنا لا يصح هذا لأن التصرف مجهول، لكن إذا كان تصرف معلوم مثل المؤلف رحمه الله، مثل قضاء دينه أوصيت إلى زيد أن يتولى قضاء ديني، تفرق الثلث أوصيت إلى زيد أن يفرق وصيته بالثلث، نظر لسهر أوصيت إلى زيد أن يقوم على شؤون صغاري، فهو تصرف معلوم. ولا بد أيضا الشرط الثاني أن يملكه الموصي. مثال الأمثلة الثلاثة قضاء الدين تفريق الثلث والنصف. قالوا لأن الوصي الآن يتصرف بالإذن من الموصي، فلا بد أن يكون الإذن في شيء يملكه الموصي كالوكالة، قياس الوكالة. فالوكالة صرف الوكيل بالإذن، فلا بد أن يكون الموكل يوكله في شيء يملكه. فيجي مثلا زيد يقول وكلت عمر في بيع بيت أخوي، نقول نعم لا تملك، أنت بيت أخوك ما تملك إلا إذا كنت وكيلا، لكن لو ما كنت وكيل ما تملكه، فهنا لا يحق لك أن توكل. فكذلك الوصية لا بد أن يكون في شيء يملكه، أما إذا كان شيء لا يملكه فلا يملكه، فلا يحق له أن يصيب بفرات صحيح وصيبه. مثل المؤلف ولا تصح ما لا يملك الموصي كوصية المرأة بالنظر لأولادها الأصغر نحو ذلك، لأن هذا يملكه الأب، صرف أولاد الأصغر هذا يملكه الأب. هذا مبني على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في أن المرأة لا تصير ولية في المال، لا تصير ولية في المال. ذلك مر علينا في الحجر الصغار أن الحق في الولاية هو الأب ثم وصيه ثم الحاكم، الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا مدخل للنساء في التولي على أموال الأولاد، هذا هو المشهور والمعمول به الآن في المحاكم خلافه، وأن المرأة تتولى على أموال أولادها القصر، تتولى على أموال أولادها القصر. ورواية ثانية في المذهب ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. يعني مثلا شخص وصي بأن تولى قضاء الدين، ما يصير وصيا في مثلا تبرع، قال أوصيت لفلان بأن يتولى قضاء الدين، وأوصيت لفلان بأن يتولى الصرف على أعمال البر، فنقول الموصى له بقضاء أو الموصى إليه بقضاء الدين لا يحق له أن يتبرع، لأن الذي يتبرع هو الشخص الآخر، الموصى إليه الآخر. والعلة أنه أن تصرفه منوط بالإذن، يقتصر فيه على ما تم الإذن فيه كالوكيل. نعم. تيجي أو أحتاج الوصي آخر في أمر مالي. كيف؟ بما أنه وصى في أمر وأحتاج في أمر آخر، يكون أولى مثلا هذا. تقصد الورثة أحتاجه يعني بعد وفاة مالي؟ لا ما يكون أولى، يعني ما يكون أولى بنفسه، لكن لابد من تولية الحاكم، فيولي الحاكم سواء ولا هذا أو غيره من توفر فيه الأهلية. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع أو غيره. طيب، هنا ذكر ثلاث مسائل. الأولى، إن ظهر على الميت دين يستغرق أي التركة بعد تفرقة الوصي لم يضمن. سبقا قدمنا أن الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة. الأولى مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز. الثانية الديون الموثقة برهن ونعم، والثالث هي الديون المرسلة، والرابع الوصية، والخامس الإرث. طيب سنت هنا الدين سابق على الوصية كالوصي وصي مفوض إليه تفرقة ثلث المال في أعمال البر فرقها كما انتهى من تفريقها جاء شخص وقال أنا لي دين على هذا المتوفى أثر هذا الدين أكثر من التركة مثلا أو دين مثل 100,000 والتركة 80,000 أنا قسمنا ثلثها فيقول مؤلف إن ظهر على الميت دين يستغرق يعني التركة بعد وفاة أو بعد تفرقة الوصي لم يضمن الوصي هذا المال الذي فرقه لأنه معذور عدم علمه بالدين فهو قد فعل ما أذن له فيه ومعذور بعدم علمه بالدين. طيب هل يسقط حق الدائن؟ طيب كيف يسدد له؟ ما زال الثلث انتقل الورقة يعني اللي راح ورثه يعاد واللي راح وصية لا يعاد الدين مقدم على الوصية وعلى التركة يعاد المال الشيخ ثم يقضى الدين ثم يقضى الوصية ويستغرق يعني خلاص لو عاد المال كله راح ما في وصية ولا تركة ولا إرث الموصي طيب سنت هنا الورثة أخذوا المال بأنفسهم والوصي فرق المال لغيره فالوصي لا يضمن لأن تصرفه كان لغيره والورثة يضمنون أنهم فرقوا المال لأنفسهم فيرجع الورثة إليه الدين لو فرضنا أنه بقي جزء يعني مثلا الدين يستغرق مثلا أرجعه بقي له 20,000 فيه التي فرقت مثلا في الوصية التي فرقت في الوصية فيقولون لا يستحق خلاص الوصية ذهبت فلا يستحق فأما تبقى في ذمته أو هذا يتنازل المهم أنه لا يستحق بعض الفقهاء بعض الحنابلة رحمهم الله ذكر أنه إذا كان الوصية يعني سهل الرجوع عليها يعني مثلا لو أوصى مثلا ببناء مسجد ففسد المبلغ ولم يبنى المسجد حتى الآن فيقول يرجع عليه ما دام سهل الرجوع عليه هذا ذكره بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى لكن المهم شيء أهم شيء أن الوصي لا يضمن ما نقول أن تفرق إذا أضمن في مالك الخاص لا نقول ذلك طيب يرجع على الورثة بالتركة فقط يعني يسلمونه ما استلموه من التركة لا يرجع عليهم في أموالهم الخاصة الموصله قلنا أن بعض الحنابلة قال إذا كان المال لم يعني سهل الرجوع عليه فيرجع عليه إذا كان قد صرف في المال مع ذلك فلا يرجع بقدر التركة بقدر الدين يعني لو كان الدين مثلا 100,000 وهم أصلا مثلا ما المورث 100,000 والدين 100,000 فثلثه راح للوصية ما استلموا إلا الثلثين نقول يرجعون الثلثين. الباقي هنا إن قرأ أهل الوفاء أنا سأتبرى به ما خاص فلا ذلك، وإلا في الأصل يبقى في ذمة مورثهم أو يتنازل عن صاحب الدين. إيه التركة تزيد عن الدين، إيه هم يضمنون فقط قدر الدين، قدر الدين فقط. أنا أقصد قدر التركة على أن الدين أكثر. يضمنون في ماله، في يعني في ذمته يضمنون. إيه يعني مثال السابق، لو كان مثلا هم ورثوا 60,000 أو 66,000 الثلثين، وهو يطالب مورثهم 100,000، فنقول لي يضمنونه له 66,000. ما يلحق الميت، الميت يلحقه الزائد هو اللي يبقى بذمته، الباقي بذمة الورث. وإذا تنازل هذا فالحمد لله، وإذا لم يتنازل فإنه يبقى بذمته. وإذا كان هذا المتوفى كان حريصا على قضاء الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله ما. فيعني الله عز وجل سيرضي صاحبه، صاحب الدين في القيامة، ولا يضر هذا المدين. طيب قال: وإن قال ضاع ثلثي حيث جئت لم يحل له ولا ولده ولا لولده. يعني لو قال للوصي خذ هذا المال وتصرف فيه بما شئت، قل لم يحل له أن يأخذ جزءا منه ولا لولده، قال لأنه متهم في حقه. وهذا قاعدة المذهب في مثل هذه المسائل. لذلك قالوا مثلا في الوكالة، لو وكل وقال وكلتك أن تبيع سيارتي، قال لا يبيع السيارة لنفسي، الوكيل يبيع السيارة لنفسي ولا لولدي أو زوجتي، من هو متهم في حقه بالمحاباة، إنه متهم. أو باع نفسه، قالوا متهم سيحب نفسه، باع لولده متهم. فلذلك العلة هي التهم. فالمذهب تردوا هنا في الوصية في الوكالة، والعلة هي في التهمة. إن لم ينص، هم ذكروا في الوقف الناظر يأخذ، الولي أيضا على مال اليتيم يأخذ، الوصي يظهر الله أعلم أنه في حكمه أنه يأخذ للعلة، للعلة أنه يعني هو مأمور بالتصرف بتفرقة المال، والناظر كذلك مأمور بتفرقة المال، وولي اليتيم مأمور بذاعة هذا المال، فيأخذ بقدر عمله، يأخذ يعني بقدر عمله أو بقدر كفايته على الخلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. يعني نقول له أن يأخذ، وإن تعفف فهو أولى، إن تعفف فهو أولى كمولي اليتيم ونحوه. لكن الله عز وجل يقول: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. أنا لو لم نقل إن له أن يأكل بالمعروف، ربما لا يقوم أحد على تنفيذ الوصية، فنقول له ذلك. الله أعلم. طيب قالوا: متى المكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز. طيب النسخة الأخرى جاز. فإذا قلنا جاز نقول لبعض، جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته، تولي تركته. أو نقول حاز بعض من حضر من المسلمين تركته، هنا شكلها بالكسر كسر هذه إذا سبقت بكلمة تولي، لكن إذا على هذه النسخة دون تولي فنقول تركته، حاز تركته. طبعاً اللي في الروض النسخة من روض جاز لبعض المحضر المسلمين تولي تركته، واللي في الممتع لا، نفس اللي هنا حاز بعض المحضر المسلمين تركته. هذا كلنا من المعنى عندك مثبت تولي، عندك كم طبعا شباك كم أنا عندي السادسة 34 هو أشار إلى نسخة فيها تولي. على كل إذا اللي فيها تولي صحيح تركتي بالكسر، ولما فيها تولي لا، جاز بعض أو حاز بعض من حضر المسلمين تركته بالفتح. طيب حاز وعمل الأصلح أو وعمل الأصلح فيها، طبعا إذا قلنا حاز نقول وعامل الأصلح، وإذا قلنا جاز تولي تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. يعني من مات شخص مات في بلد كفر ليس فيها حاكم ورثتهم موجودين، فمن حضره من المسلمين الآن عندهم مال لا يوجد تركة، لا يوجد بيت مال، لا يوجد حاكم، فنقول يجوز لهم أن يتولوا التركة، لأن هذا موضع ضرورة وحفظ المال من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط من الباقي، فهم صار في حقهم فرض كفاية، فعليهم أن يقوموا بحفظه ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره، من بيع لما يفسد بتركه وغيره، في تأجير أو نحو أو حفظ ونحو ذلك، لأن هذا من حفظ مال المسلم، فهم يحفظونه إن وجد له تركة، إن وجد له ورثة أعطوهم إياه، وإن لم يجد لهم ورثة وكان في بيت مال أعطيه بيت المال أو يقسم على فقراء المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. بهذا انتهينا من الوصايا، وسنشرح الفرائض إن شاء الله من الزاد. أنا كنت يعني متردد أن أشرح من الزاد أو أشرحه أشرح من إلقاء، لكن سنشرحه من الزاد، وما احتجنا فيها إلى الشرح بالصبورة، سنتولى ذلك إن شاء الله، نخص بمسائل الحساب. السؤال يقولون أحسنت، يقول قول علي وابن مسعود هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان بمعنى أنهم قدروا فيها في وقت هذا السهم بالسدس، وقضايا الأعيان قاعدة عند الفقهاء رحمه الله أن قضاء عند الأصوليين أن قضايا الأعيان لا عموم لها، قضايا الأعيان لا عموم لها، فتؤخذ على أنها قضية عين، يعني لها ظروفها الخاصة، قضية العين يعني لها ظروفها الخاصة، لا نعممها في كل مسألة. نعم. Thank you.